تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أوسخها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع يوم جديد من أيام الله سبحانه وتعالى، واليوم نتوقف بإذن الله رب العالمين مع طوفان نوح عليه السلام. ويا له من يوم من أيام الله سبحانه وتعالى، أغرق الله تعالى في هذا اليوم أو في هذه الأيام جميع الكافرين الذين كذبوا نوحا عليه السلام، وطهرت الأرض من الكفر ومن الشرك ومن عبادة الأصنام ومن عبادة الطواغيت، كما سنرى بإذن الله رب العالمين. نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة رسل: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهو من أولي العزم من الرسل عليه السلام، ذكره الله في مواضع كثيرة من كتابه، وصلت إلى 43 موضعا، وأيضا في صور ذكر في 28 صورة. ونحن بالطبع لن نتقصى كل ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام، فذلك ليس هو المقصد، وإنما نحن سنأخذ من سورة هود الآيات التي وردت في قصة نوح وفي الطوفان وفي الحوار الذي دار بينه وبين ابنه الكافر. نوح عليه السلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم وعند الطبري في تفسيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ما بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون، كلها على الحق، كلها على الحق. 10 قرون كاملة ما بين آدم عليه السلام أول البشر وما بين نوح عليه السلام، هذه القرون كلها كانت على الحق، حتى دب الكفر والشرك في الناس، فبعث الله أول رسول إلى الناس وهو نوح عليه السلام. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة على الحق، على الحق، على التوحيد الخالص، حتى بدأت الشركيات كما سنرى. فبعث الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام ليعيد الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أيضا إذا كان هذا من قول ابن عباس رضي الله عنهما وصح عنه، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أمامة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن آدم عليه السلام، أنبي أي كان آدم أنبي كان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم نبي مكلم، نبي مكلم. قال: كم بينه وبين نوح عليه السلام؟ قال: 10 قرون. وهذا كما ذكرت عند ابن حبان بسند صحيح. هل القرن هنا هو ما تعارف عليه الناس الآن 100 سنة؟ ربما يكون ذلك، وربما يكون أكثر، وربما يكون أقل، وربما يكون القرن هنا هو الجيل، أي 10 أجيال كاملة ما بين آدم عليه السلام وما بين نوح عليه السلام. فإذا كان القرن هو الجيل، معنى ذلك أنه مرت آلاف السنوات، لأنهم كانوا يعيشون أعمارا طويلة غير أعمارنا الآن. ونوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد. إذن كانت هناك 10 قرون ما بين آدم عليه السلام وما بين نوح عليه السلام على التوحيد، على التوحيد الخالص. كيف بدأ الشرك وبدأ الكفر في الأرض؟ أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة نوح عليه السلام: وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والحديث في البخاري وغيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه كانت أسماء رجال صالحين، إن هو هؤلاء المذكورين في الصورة أسماء لرجال صالحين، فلما ماتوا وجدوا عليهم، حزنوا عليهم، فأوحى إليهم الشيطان أن ينصبوا لهم أنصابا في ناديكم، أي يجعلوا على صورة كل رجل من هؤلاء الرجال ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا تمثالا له، وهذا التمثال يكون في النادي الذي يجلسون فيه ويجتمعون فيه. فلما نسخ العلم ومر الزمان فإنهم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى هي تبدأ هكذا. والشيطان كما حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، فقهه هو الخطوات. الشيطان لا يأتي مواجهة فيقول: قع في هذه المعصية، افعل هذه المعصية. الشيطان لا يأتي لك هكذا، إنما الشيطان يزين ويزين ويزين، وخطوة من وراء خطوة حتى تقع في المعصية التي لو جاءك في أول مرة وقال افعل هذه المعصية فإنك لن تفعلها. لو قال لك مثلا: تعال ازني، والعياذ بالله، لو قال لك صراحة هكذا فإنك لن تفعل، إلا أنه يزين لك ويستمر معك خطوة تلو خطوة. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من خطوات الشيطان ومن تزيين الشيطان. فيبدأ هكذا خطوة وراء خطوة، وقد يصبر عليك في الخطوة الواحدة أياما وشهورا، بل يصبر سنوات، وهو من المنظرين إلى يوم القيامة. والمهم أن تقع أنت في الغواية وفي الضلال. فهو فعل مع قوم نوح هذا. وقد أورد على سبيل الاستئناس ابن أبي حاتم بسنده إلى جعفر الباقر، السند فيه مجهول وهو أبو المطهر، هو مجهول، لكن باقي السند إلى أبي المطهر صحيح على سبيل الاستئناس بما ذكرنا من حديث ابن عباس الصحيح. فإن ودا هذا كان رجلا مسلما صالحا، أي من العباد، وكان محبوبا عند الناس. فلما مات حزن الناس عليه وجزع الناس عليه، فكانوا يذهبون إلى مقبرته، يقفون عندها، يذكرونه، يبكونه. الشيطان لما رأى ذلك فإنه تمثل في صورة إنسان وجاء لهم وقال: أنا أصنع لكم صورة تمثالا على هيئته حتى تتذكرونه في ناديكم وتقتدون به وتقتفون به. وماذا في هذا؟ ماذا في هذا؟ يبقى شوفه، يبقى الخطوة الأولى هو ماذا في هذا؟ هذا رجل صالح وأنتم نيتكم أن تقتدوا به، فما عليكم؟ أنا أصنع لكم تمثالا على هيئته تضعونه في ناديكم في المكان الذي تجتمعون فيه وتنظرون إليه، تتذكرونه، تقتدون به، تقطفون آثاره. وبالفعل وضع هذا التمثال. ثم جاء لهم مرة أخرى بعد فترة من الوقت فقال لهم: ماذا لو أني صنعت تمثالا لكل واحد منكم يضع هذا التمثال في بيته؟ فاستحسنوا الفكرة، قال: نعم، يوضع في البيت فنحن نقتفي به، ربما لا نذهب إلى النادي، ربما نذهب كل فترة، لكن أن يكون أمامنا في البيت ليلا ونهارا، فهذا يجعلنا نقتدي به بشكل أكبر ولا ننساه. فاستحسنوا الفكرة. يبقى شوف بقى، شوف خطوات الشيطان ماشية ازاي. وأبنائهم كانوا يرونهم وهم يفعلون، يعني يقتدون، يقولون: هذا كان رجلا مسلما صالحا ونحن جعلنا له هذا التمثال حتى نقتفي به ونقتدي به. حتى مرت أجيال ونسخ العلم ومات جيل من وراء جيل، فجاء الشيطان وقال: إن أجدادكم كانوا يعبدونه من دون الله سبحانه وتعالى فعبد هذا الصنم. يبقى ناخد بالنا، الشيطان لو أنت وقفت على هذا في مسألة وسوسة الشيطان وفقه الشيطان لاستطعت أن تقاوم الشيطان، وقفت على أن الشيطان يزين لك ثم يرجع ومن خلفك وتستمر أنت خطوة واحدة ويأتيك بالمبررات لها، ثم يأتيك بعد فترة يزين لك مرة أخرى بخطوة تلو خطوة تلو خطوة، تجد نفسك وقد وقعت فيما أراد منك الشيطان والعياذ بالله. يبقى هذا كان قول ابن عباس في تفسير الآيات من سورة نوح عليه السلام. نوح عليه السلام في الحقيقة في قصته دروس وعبر كثيرة جدا، ولعل الملمح الرئيس في قصة نوح هو الصبر، هو الصبر. فإن نوح عليه السلام كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. تخيل 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده، ويا ليتهم يستجيبون. فلو أن الجهد المبذول هذا يجد أمامه استجابة لا هان الخطب، لكن لا يستجيب له إلا القلة القليلة جدا. وما يعني كل أنواع الدعوة وكل فنون الدعوة

لا من الذين آمنوا به ولا من الذين يصدون عن دعوته. فالنبي يخرج من بيته فيدخل الرجال إلى فراشه يعني يبغون بزوجته، لذا فهذا لا يجوز لأن يكون هذا في بيت النبي، في بيت النبي. فتكفر بالله سبحانه وتعالى لكن لا تزني كما قال ابن عباس. فمواضع الابتلاء في قصة نوح كثيرة في الحقيقة، كما ذكرنا الملمح الرئيس من الابتلاء وهو الصبر، وهو أن يكون الصد في بيته والصد في خارج البيت، في خارج البيت. الآيات من سورة هود تبدأ بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ونحن ذكرنا أن نوحا هو أول رسول إلى الأرض، تقول آدم عليه السلام نبي مكلم، نبي مكلم. عندنا في حديث أبي هريرة، حديث الشفاعة الطويل، عندنا في هذا الحديث هو في البخاري وغيره، أن موضع الشاهد أن الناس يذهبون يهرعون يسارعون إلى الأنبياء، نبي من أول آدم عليه السلام حتى يصلوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم يسارعون إلى واحد تلو الآخر يطلبون الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى من أجل بدء الحساب. فكلهم بداية من آدم عليه السلام وصولا إلى عيسى عليه السلام، كلهم يقول نفسي لست لها. فموضع الشاهد أنهم عندما يذهبون إلى آدم عليه السلام ويقول أيضا نفسي لست لها، ويقول اذهبوا إلى نوح عليه السلام، فيأتون نوحا فيقولون له: يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض، سماك الله عبدا شكورا. فهو أول رسول إلى أهل الأرض. فإذا كده سريعة، ورد عن ابن عباس أنه قال عكس ما ذكرت أنا في أول الحلقة، من أن احنا ذكرنا أن الناس كانوا على التوحيد وعلى الحق الخالص لمدة 10 قرون ما بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام، لكن ورد عنه في بعض كتب التفسير عكس ذلك، أنه قال كان الناس على الكفر ما بين آدم وما بين نوح عليه السلام، وهذا لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وما ذكرنا هو الصحيح بإذن الله رب العالمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، جئتكم بالنذارة والأمر واضح وبين، وهو ما من نبي إلا جاء من قومه وبلسان قومه، فهم يعرفونه ويعرفون مداخله ويعرفون مخارجه ويعرفون كل شيء عنه، لأن هذا يستدل به بعد ذلك على صدقه، كما رأينا في مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهم كانوا يعرفون أمانته ويعرفون صدقه، وقد استدل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بالمعرفة السابقة له عندما أمر بالبلاغ ووقف على جبل الصفا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبلغ قريشا أنه نبي مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، فكان مما استدل به النبي عليه الصلاة والسلام: هل جربتم علي كذبا قط؟ فقالوا لا. فالنبي يرسل من قومه بلسان قومه، فهم يعرفون عنه كل شيء. المفترض أنهم طالما يعرفون عنه كل شيء أنهم يصدقون، لكن للأسف هم لا يصدقون. ألا تعبدوا إلا الله. بماذا جاء نوح عليه السلام؟ جاء نوح عليه السلام بما جاء به جميع الأنبياء والرسل: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. بكل ما جاء به الأنبياء والرسل

سبحان الله، وهل في الأرض ملائكة حتى يرسل الله سبحانه وتعالى ملائكة، كما قال الله سبحانه وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو الناس لو اللي على الأرض دول ملائكة كان ربنا أرسل لهم ملكا، لكن حتى قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني حتى لو إحنا أرسلنا ملكا يبلغ لجعلناه رجلا ليستطيع التفاهم مع هؤلاء. مش جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة بشرية، على صورة دحية الكلبي أو على صورة الأعرابي كما في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمرات الساعة، أعرابي لا يعرفه أحد، لا يعرفه فيأتي على صورة بشرية. فهؤلاء الذين يعترضون على الأنبياء بأنهم بشر مثلكم كمثلنا تماما، هؤلاء يريدون ملكا. طيب كيف يتفاهم معهم؟ يعني لو نزل جبريل عليه السلام على صورته الملائكية له 600 جناح ما بين الجناح الواحد كما بين المشرق والمغرب، كيف يتفاهم معهم؟ كيف يتفاهم؟ يتفاهم معهم. يبقى أولا اعترضوا ببشرية نوح عليه السلام، وهذا اعتراض الملأ والصادون على جميع الأنبياء، ما أنتم إلا بشر. نعم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يبقى هذا أول اعتراض. الاعتراض الثاني، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا. مين اللي اتبعك؟ ضعفاء، فقراء، وضعاء، ليست لهم شوكة، ليست لهم وجاهة، أصحاب الصناعات البسيطة، أصحاب المهن البسيطة، هؤلاء الذين اتبعوك؟ لا، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. وسبحان الله، الضعفاء في الغالب هم أتباع في الأول كل الأنبياء. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم الكبر، ليس عنده الكبر، يستمع، وليس الفقر عيبا، وليس الضعف عيبا، وليست الوظيفة التي ليست وجيهة عيبا، إنما العيب هو في الكفر بالله سبحانه وتعالى، العيب في الصد عن الله سبحانه وتعالى، العيب في الكبر الذي يملأ القلب ويعمل عين فلا يرى الإنسان الصواب. يبقى اعترضوا بهذا. يبقى بعد البشرية من الذين يتبعوك؟ كما قال أيضا الكافرون، من اللي بيتبعك؟ مين؟ صهيب الرومي وبلال الحبشي وعمار ابن ياسر إلى آخر هؤلاء. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. أدي الثانية، بادي الرأي يعني إيه؟ يعني ما بيفكروش، يعني كده الأول وهلة، لما سمعوا قالوا إيه؟ آمنا بك، يعني لا عنده فكر يفكر، ولا عنده تروي يتروى به، ولا عنده عقل يتدبر الأمر، إنما يعني إيه؟ أول ما يسمع يجري. هل هذا صحيح؟ إيه ما العيب في أني عندما أستمع إلى الحق وأتأكد من الحق أن أصدقه؟ ما العيب في ذلك؟ صحرة فرعون، ماذا لما جاءهم موسى عليه السلام وأشوف هم بقى كانوا في قمة السحر وفي قمة الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى وعن دعوة موسى عليه السلام، لما رأوا الحق ظاهرا واضحا من موسى عليه السلام ماذا فعلوا؟ ألم يؤمنوا في الحال وتحملوا التعذيب والتهديد والقتل في سبيل دعوة الحق التي آمنوا بها بادي الرأي؟ يبقى كلامهم هذا يبقى ليس بصواب وليس بصحيح. نعم يعاب التصرع عندما لا نتأكد وعندما لا نتيقن ونتبع كل ناعق، هذا معاب، هذا يعاب على الإنسان أن يكون كده بيمشي ورا ده شوية واللي يقول له كلمة يصدقه، هذا خطأ. لكن هذا نبي من الأنبياء مؤيد بمعجزات من الله سبحانه وتعالى، فهم يرون المعجزات. فما العيب أني إذا رأيت الحق ورأيت الصدق المؤيد، فما العيب أن أسارع ولا أصد، وأن أسارع بقبول الحق؟ بل هذه ميزة وليست وليست بعيب. يبقى هذه كانت الثالثة بادية الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل، هذا الرابع. ايه الفضل ليكم انتوا عشان يعني ايه يخصك الله بالرسالة ويخص هؤلاء المستضعفين بأن يتبعوك وأن يروا الحق ونحن لا نرى الحق. ما ليس لكم فضل علينا، لا مال ولا قوة ولا سلطة، يبقى لماذا تتميزون عنا؟ لماذا تتميزون عنا؟ ثم ختموها بالخامسة، بل نظنكم كاذبين. يعني لا، انتوا شكلكم كده تكذبون، يعني ايه تكذبون؟ وهكذا الصدق. بشوف اعترضوا على نوح عليه السلام بعدة اعتراضات. ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال يا قوم، وشوف النداء، يعني ايه؟ يعني لم يقل قال أرأيتم، إنما قال يا قوم، يتودد إليهم ويتحبب إليهم حتى يستمعوا إليه. قال يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي. استمعوا وتعقلوا، لو أنا كنت على بينة من ربي، خصني الله سبحانه وتعالى بالرسالة وبالدعوة إلى توحيدي وأيدني بالمعجزات الظاهرة لكم وآتاني رحمة من عنده، الرسالة والنبوة والهداية، فغميت عليكم، أنتم لا تبصرونها، لا تتضح لكم، لا تشاهدونها، كأنكم لا تبصرون، فعميت عليكم، أنلزمكموها؟ أي نكرهكم عليها؟ هذه ليست لي، إن هذا كلام نوح عليه السلام، هذه ليست للنبي، إنما هذه النبي ما عليه إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. يبقى أنا كلام نوح عليه السلام معناه جئتكم بالرسالة وجئتكم بالبينة يعني دعوتكم بكل أنواع الدعوة كما أسلفنا، ومع ذلك فإنها يعني لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنتم لا ترون الحق رغم أن الحق كالشمس تماما واضحا في رابعة النهار، أنتم لا ترون ذلك على الإطلاق. فأنا لا أستطيع أن أكره أحدا على ما جئت به، على ما جئت به، إنما أنا دوري أن أبلغ فقط. ألزمكموها أنتم لا كارهون؟ لن نستطيع، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وأنا دوري فقط أن أبلغ البلاغ المبين عن ربنا سبحانه وتعالى. ويا قوم، مرة أخرى يتودد إليهم، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله. قد يظن أعداء الرسل وأعداء الحق أن الداعي إلى الحق الرسول عليه السلام يريد مالا، فيقول لك ده يتستر وراء الدين، عايز له قرشين. فيبقى هذا باب ومفتتح لكلام هؤلاء. لذا فإن الأنبياء، نجد الأنبياء، جميع الأنبياء تجد هذا يتكرر، لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، يبقى أنا لن آخذ شيئا من أموالكم، أموالكم هي لكم كما هي، أغنياء ستظلون أغنياء، وجهاء لكن عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام، أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإحنا رأينا أبا بكر رضي الله عنه كان من الوجهاء الأسرياء، رأينا عمر رضي الله عنه من الوجهاء الأسرياء، عثمان من الوجهاء الأسرياء، سعد بن أبي وقاص من الوجهاء الأسرياء، ومع ذلك فلما أسلموا وتفقهوا في دينهم كان أبو بكر هو أبو بكر، وكان عمر هو عمر، وكان عثمان هو عثمان رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا لا أريد منكم مالا، يبقى الشبهة دي مش عندي أنا، إنما أنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأجري الكامل على الله سبحانه وتعالى، إن أجري إلا على الله. وما أنا بطارد الذين آمنوا، هؤلاء المستضعفين الذين معذرة. هؤلاء المستضعفين الذين تعيبونهم وتعيبون على دعوتي أنهم اتبعوني، وكأنهم قالوا له اطردهم، اطرد هؤلاء حتى نستمع إليك، حتى نستمع إليه. فرد علي: وما أنا بطارد الذين أمنوا، كيف يطرد نبي من آمن به؟ أمر عجيب والله، ده ضعف عقول، ضعف عقول. وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم، هؤلاء سيلاقون ربهم سبحانه وتعالى، ويحملوا على معنيين، إنهم ملاقوا ربهم أي يشكوني، يشكوني إلى الله سبحانه وتعالى إن أنا طردتهم، إن أنا طردتهم، أو ملاقوا ربهم على المعنى الثاني، أن الله يعلم ما في خبيئة قلوبهم ويعلم باطنهم كما نعلم نحن ظاهرهم، يبقى أمر باطنهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ولكني أراكم قوما تجهلون، ولكني أراكم قوما تجهلون، يبقى دعكم من مسألة المال، لا أريد مالا، أجري على الله. دعكم من مسألة طرد المستضعفين، هذا كيف أطردهم وقد آمنوا بما جئت به وأنتم صددتم وكفرتم، كيف أطردهم، كيف يقال هذا؟ ولكني أراكم قوما تجهلون، لكن أنتم اللي فيكم الجهل، أنتم الذين فيكم الجهل. ويا قومي، شوف شوف الآيات كل يعني، ويا قومي ويا قومي ويا قومي ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم؟ لو على فرض أني طردتهم واستمعت إليكم، من ينصرني من عذاب الله ومن عقوبة الله أن أطرد من آمن بالله سبحانه وتعالى وأنا واسطة، النبي واسطة، وهؤلاء آمنوا بالله سبحانه وتعالى، فبعد أن يؤمنوا يقول لهم أنتم ضعفاء، أنتم فقراء، ابعدوا عني، لا تتبعوني، هل هذا ينفع؟ هل هذا ينفع أن يكون المقياس والمعيار عند هؤلاء الجهلة الذين قالوا هذا الكلام هو المال والجاه؟ هذا كلام لا يدل على عقل على الإطلاق. ويقول من ينصرني من الله إن طردتهم، أفلا تذكرون، أفلا تتعظون وتتدبرون في الكلام قبل أن تتكلموا به؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. ثم يكمل، ونوح عليه السلام كان عنده يعني قوة حجة كده، وكيف لا، وهو من أولي العزم والرسل أو رسول الأرض. وانت تجد في الآيات في سورة هود أو في غيرها من الآيات في سور أخرى، تجد قوة نوح عليه السلام على إبراز الحق وعلى إقامة الحجة على الخصوم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يبقى أعطي هذا وأمنع هذا وأملك الرزق، ليست لي، هذه ليست من وظيفتي، أنا مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، يبقى لا أدعي هذا، لا أدعي هذا، ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب، فأطلع على أحوالكم وعلى خباياكم أو على خبايا هؤلاء الذين آمنوا بي وصدقوني في الظاهر، أنا لا أعلم الغيب إلا ما أطلعني الله عليه سبحانه وتعالى. يبقى نفع عن نفسي أنه يملك الخزائن، فالخزائن وهذه لله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك الخزائن سبحانه وتعالى. ولا يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولا أقول إني ملك، إنما أنا بشر، إنما أنا بشر. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، اللي أنتوا بتصدوا عن ما جئتكم به بالمستضعفين والفقراء، لا أقول تحتقر، يعني تزدري تحتقر أعينكم، لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. الله سبحانه وتعالى هو العليم بما عليه حال هؤلاء، يعلم ما في باطنهم كما نحن نعلم ما في ظاهرهم، ونحن لم نؤمر بأن ننقب عن في قلوب الناس أو في بواطن الناس، إنما نحن نأخذ ما ظهر لنا من الناس، ما ظهر لنا من الناس. الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين، لو أني فعلت ذلك كما تقولون فأنا من الظالمين، وأنا لن أفعل ذلك، وأنا لن أفعل ذلك على الإطلاق. فإذا هو لن يكون حاشا من الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. شوف بقى هنا الغباء. قالوا يا نوح قد جادلتنا، انت هو عمال يقيم الحجة تلو الحج وهم ليس عندهم رد، كلما جاءوه بكلام فدمغ هذا الكلام وألقامهم حجرا وراء حجر. فخلاص يبقى الصد عندما لا يستطيع أن يقاوم الحق ماذا يفعل؟ إما يتهم الحق ده بأنه سحر، بأنه كهانة، بأنه لا ده شعر، زي ما حصل مع الأنبياء جميعا، مع جميع الأنبياء، أو يقفل بقى باب الكلام والحوار، قول أنت بتوعدنا بإيه؟ بعذاب؟ هاتنا العذاب ده وخلص. شوف هذا من غبائهم. لو هم عندهم عقول كانوا قالوا إيه؟ قالوا طب بس هات لنا آيات أخرى ننظر فيها ونتأمل فيها ونعرف صدقك من هذه الآيات. ده العائل يقول كده، العائل يقول كده. لكن شوف هو نوح عليه السلام على فرضية هؤلاء، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا على فرضية الكافرين. طيب عندك احتمالات اهو، العقل يقول إيه؟ طيب نفترض أنه كان صادق وأنه توعدنا بالعذاب، يوم أقول له ائتني بالعذاب، ما هو لو أنا عائل يبقى أنظر إلى كل الفرضيات وإلى كل البدائل، يبقى لا أقول هذا. إنما العاقل يتريس وينظر إلى الأمور ويتأمل فيها، لكن هؤلاء ليسوا بعقلاء، يبقى أخذوا يعني وجها واحدا ولم ينظروا إلى البدائل ولا إلى الافتراضات، فقالوا هذا الكلام قد جدلتنا، اقفل بقى الكلام دوا، فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إن كنت صادقا فيما تقول وأنت تخوفنا به، يبقى أنزل علينا العذاب، أنزل علينا العذاب إن كنت من الصادقين. وهو صادق، وهو صادق. فقال نوح عليه السلام قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. شوف يا سلام، شوف النبي عليه السلام هم يقولون له هذا الكلام، يعني يحفزونه ويستسيرونه، لكنه يفوض الأمر إلى الله. أنا ليست لي رتبة أعلى من رتبتي، أنا فقط مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أنا خوفتكم بعذاب الله، لكن أن يأتي العذاب هذه ليست لي، هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. إذا لن تستطيعوا أنتم أن تمنعوا العذاب عن أنفسكم فتفروا إلى أمكنة أخرى لا يقع عليكم فيها العذاب، أو يكون لكم منع من أنفسكم أنتم، يعني تستطيعون المقاومة. ما هو الإنسان يقاوم يعني العذاب إزاي، أو يقاوم ما يقع عليه إزاي؟ إما يكون في قوة يستطيع أن يقاوم، أو يفر. فأنتم لن تستطيعوا فعل هذا ولا ذاك. الفرار كيف تفرون؟ كيف ستفرون من أرض الله وهو محيط بكم سبحانه وتعالى؟ وهل لكم قوة على أن تقاوموا أمر الله سبحانه وتعالى إذا وقع؟ أيها الأغبياء تعقلوا. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. نصحي وبلاغي عن الله سبحانه وتعالى وقولي لكم ودعوتي لكم، هذا لا ينفعكم إن كان الله يريد أن يغويكم. طب هو الله سبحانه وتعالى يعني سيغوي أحدا، يضل أحدا هكذا؟ لا، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم منهم ومن صدهم ومن كبرهم، يعلم سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى السابق على وقوع الأحداث والوقائع أن هؤلاء لن يؤمنوا بنوح عليه السلام وكما سنرى وسيستمرون على الكفر وعلى العناد وعلى الجحود وعلى الصد عن دعوة نوح عليه السلام. والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو ربكم وإليه ترجعون. هو ربكم سبحانه وتعالى أدرى بكم وأعلم بكم وأعلم أحوالكم وإليه المرجع وإليه المآل سبحانه وتعالى، يحاسبكم عن ما أظهرتموه وما لم تظهروه، فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. سنتوقف عند هذا بإذن الله رب العالمين، على أن نستأنف إن شاء الله في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر بإذن الله رب العالمين. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمةٌ